بارك الله فيكم ونفع الله بكم، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: قد يستدل البعض على الفناء بما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعاد الأيام من أجل قراءته لآيات من القرآن، فما هو توجيهكم وفقكم الله؟ أولا هذا لا بد أن ينظر في ثبوته عن عمر رضي الله عنه، وإذا ثبت عن عمر رضي الله عنه فقد يكون هذا من بعض الأحوال التي يضعف فيها البدن، فيحصل أحيانا عند الخشوع أنه يوافق ضعف في البدن فيمرض الإنسان. وأما أن يكون هذا الحال هو أكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال أبي بكر وهما أفضل من عمر، بل حال عمر في عامة أحواله، هل عمر لم يبلغ الدرجة في الإيمان إلا هذه المرة؟ هذا مما لا يمكن أن يقال به. ولكن قد يكون أن بعض الناس، وهذا معروف ومجرب، أن بعض الناس يصيبه أثناء الخشوع أن يكون وافق ضعف في البدن أو يعني من الصيام أو غيرها، فيحصل له هذا الأمر، وهذا إنما حصل له مع ضعف البدن، وليس هذا مما يلام عليه، ولكنه ليس أيضا مما يمدح به أن الإنسان يغشى عليه فيبقى مريضا أياما، لأن هذا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقياس الصحيح. وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعظيم الله أنه يبقى في بيته يعاد دائما، لأنه على حال عظيمة من تعظيم الرب عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن فرعون وآله من أهل الفناء، فما الرابط بينهم؟ لأن أهل الفناء احتجوا بقوله وقالوا إنه هو أول من تنبه لمسألة التوحيد عندما قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه أنكر وجود الرب وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال أهل الوحدة أنه موحد، ولهذا ينسبون إليه وينسب إليهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الحلول والاتحاد؟ نعم، الاتحاد هو اتحاد بين ذاتين، والحلول هو حلول إحدى الذاتين في الآخر، فكأن الحلول هو يعني فترة الانتقال، يقال حل الشيء في الشيء، فإذا اكتمل الحلول يقال اتحد، فإذا اكتمل الحلول يقال اتحد. وكأن وهناك من يفرق بين الحلول هو أن يكون هناك حلول وانتقال في أكثر من ذات، يقال حل في هذه الذات مرة وفي هذه مرة، وأما الاتحاد هو اتحاد بين ذاتين من غير انفصال بينهما. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا ورد عن أهل البدع كلام مجمل يحتمل الصواب والخطأ، فهل من طريقة أهل السنة أن يحملوا كلامهم على المعنى الصحيح مع ما قد يكون في ذلك من التكلف؟ لا يحمل كلام أهل البدع على المحمل الصحيح إلا إذا عرف أنه وإن كان هذا المبتدع هو مبتدع، إلا أنه في هذا الباب أنه لا يقول بهذا، فالصحيح أن يحمل هذا الكلام على ما يدل عليه كلامه الآخر، فإنه قد يكون للرجل ابتداع مثلا في باب الأسماء والصفات، وله كلام باطل يخالف مثلا ما يصيب فيه في باب آخر، فيحمل كلامه على ما يدل عليه كلام الآخر. أما إذا كان له انحراف في باب الأسماء والصفات وجاء كلام له يوافق ما عليه أهل الخلاف في هذا الباب، فلا يوجه هذا التوجيه الصحيح، وإنما يوجه كلام أهل السنة بما يتفق مع مذهبهم ومع قولهم. وهكذا فمن الإنصاف أن من وجد له كلام ينظر إلى كلامه الآخر، فإذا كانت أصوله تدل على هذا الكلام وإن كانت فيه بدعة، وإن كان إن لم يكن فيه بدعة فإن كانت أصوله تدل على هذا فينسب إليه، وإن كان مبتدعا وأصوله لا تدل على هذا فلا ينسب إليه إلا ما دل كلامه الآخر عليه، حتى يعاد الكلام المجمل إلى الكلام المفصل من كلام هؤلاء، لأن المقصود هو تحرير القول، ليس المقصود هو أن ينسب إلى الرجل ما لا يقول. أما إذا كان كلامه يدل على هذا فإنه يحمل عليه، ولكن ينبغي أيضا التفريق بين المجمل والمفصل، فإن بعض الناس يحمل الكلام ما لا يحتمل، فقد يكون الكلام مفصل في أنه خطأ فيقال لا هذا كلام مجمل وله كلام آخر يدل عليه، قد يكون هذا من التناقض. وأما المجمل فهو أن لا يدل على معنى فيحمل على المفصل، مثال ذلك لو أن رجلا قال لا نفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل قال هذا ينكر التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في كلامه، فإذا جاء في كلامه ما يدل على إنكاره التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الكلمة المجملة دالة على أصله، وإذا كان يثبت التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الكلمة المجملة تحمل على المعنى الصحيح، وهو أنه لا نفرق بينهم في الموالاة والمحبة، نحبهم جميعا ولا نفرق بينهم، وأما في المفاضلة فنعتقد تفاضلهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم منادات اسم الله عز وجل مجردا بأن يقول يا الله فقط؟ هذا لا يصح، وإنما يدعو يا الله، يدعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من دعا الله، قال لقد تعجلت، يعني من دعا الله قبل أن يثني على الله عز وجل، فكيف بمن يقول يا الله ويسكت؟ هذا ما دعا، فيدعو الله عز وجل، يقول يا الله ويدعو الله عز وجل بما يحب. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نزلت عند رجل مشهور عنه أنه من الصالحين، فرأيت من حاله أشياء من الصلاح وأخرى اختلط علي أمرها، فهو يبني كثيرا من المساجد وليس له دخل ظاهر، ويكثر العبادة بالليل، ويطعم الطعام، ويعمر أماكن بمساجد لم يكن بها من قبل، ولكنه مع ذلك يرى أن بعض الأموات من آل البيت لهم تصريف وقضاء حاجات، ويضع عنده بعض صور في مسكنه يرى أنهم من الصالحين، ثم إنه يحدث جالسيه بما يدور في أنفسهم من حديث، يتكلم عن ذلك تعريضا وإجابة لبعض تساؤلاتهم، فإلى أي حد تكون الكرامة؟ وهل يعطى الكرامة من كان كذلك؟ لا شك أن هذا منحرف في عقيدته، إذا كان يدعي أن بعض أهل البيت وغيرهم لهم شيء من تصريف الأمور فهذا دليل انحراف في العقيدة، وهذا شرك في الربوبية. وكونه يتصدق هذا من الأعمال الصالحة إذا حسنت النية، ومعلوم أن العمل الصالح لا بقاء له مع الشرك، ولهذا هذا رجل منحرف إذا كان يدعي هذا، ولو تصدق ولو بنى المساجد ولو فعل ما فعل لا ينبغي أن يغتر به، ولكن إذا كان فيه جهل يبين له هذا الأمر، لأن بعض الناس فيه صلاح وخير ولكن يقع في هذه الأمور عن جهل، فيبين له هذا الأمر ويبين له خطورة الأمر. وأما إذا كان هذا عن علم ويعني يعلم النصوص ويصر على هذا فلا شك أن هذا كفر بين، وهو لا ينتفع بعمل، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهؤلاء مهما أظهر من الصلاح والقيام والصلاة والعبادة، حتى ينظر في استقامته في دين الله عز وجل. ولو كانت له معاصي مع هذه الحسنات العظيمة نقول هذا رجل مخلط عنده طاعة ومعصية، ولكن إذا وصل الأمر إلى الشرك وادعاء علم الغيب وأنه يخبر الناس بما في نفوسهم فهذا أمر خطير، وهذا مؤثر على عمله وقد يحبط العمل مع هذا الاعتقاد الفاسد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: جاء رجل كفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبصر، فقال له إن صبرت كان خيرا لك، فألح الرجل السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب الرسول من الرجل أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد توجهت بك إلى ربي في إزالة العمى، وشفي الرجل من عماه. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يصح قول اللهم إني أسألك وأطلبك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحديث صحيح، ولكن ينبغي أن يفهم على الوجه الصحيح، فهذا الحديث هو دليل على جواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول اللهم إني أتوجه إليك بمحمد، يعني أتوجه إليك بدعائه، لأنه هذا الذي فعل. والذي يدل على هذا أن الرجل ما بقي في بيته ويقول اللهم إني أتوجه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ثم ذكر العلماء أن الحديث فيه تقدير، أن الحديث هناك مقدر محذوف بالاتفاق، فالذين يرون التوسل بالجاه يقولون المقدر هو الجاه، أتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون توسل بالدعاء يقولون المحذوف هو الدعاء، وسياق الحديث يدل على الدعاء، لأنه جاء قال ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، ثم قال بل ادعو، فأمره أن أيضا يصلي وهذا من الأداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه يعني عملا صالحا. فالحديث كله في التوسل، وليس فيه أتوجه إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. التوجه هنا توجه بدعائه، توسل بدعائه. ولهذا ما يعني فعل هذا الرجل في بيته وما قاله، وكذلك ما فعله الصحابة، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال أتوجه إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، ولكن لا يجوز التوسل إلى الله بذوات المخلوقين، وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ومن أعظم الوسائل المقربة لطاعة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم الوسائل المقربة إلى الله، ليست التوسل بجاهه. ولهذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ومن ظن أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، لأنه لم يرد في نص صحيح جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما التوسل كما ذكر العلماء، التوسل إلى الله بثلاثة أنواع، إما بالأسماء والصفات، وإما بدعاء الرجل الصالح، وإما أن يتوسل الرجل بعمله الصالح، كما توسل الثلاثة الذين كانوا في الغار بأعمالهم الصالحة، فيتوسل الإنسان بعمله الصالح، يقول بإيماني، اللهم أني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من عملي. ويتوسل أيضا بدعاء الرجل الصالح، يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، وإن كان الأكمل أن يسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وأعظم توسل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم، أعظم توسل وهو توسل الأنبياء والمرسلين، وتتبعوا كتاب الله تجدونه، هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الرجل اللهم أني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد، فهذا توسل إلى الله بشهادته وهو من عمل الصالح، وتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا أنفع ما يكون، وهو أرجى ما يكون في الدعاء أن يتوسل إلى الله. فانظروا إلى الآن، من يتوسل إلى الله برحمته أو يتوسل بجاه المخلوق؟ أيهما أرجى؟ رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأما المخلوقون فهم خلق من خلق الله. ولهذا من حكمة الله يوم القيامة أنه تنقطع شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمرسلين إلى حد لا يستطيع أن يخرج أحدا، ثم يأذن الله عز وجل ويخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط برحمة الله، برحمة رب العالمين. ولهذا ليس هناك أوسع للمخلوقين من رحمة الله عز وجل، لا أعمالهم ولا المخلوقين الذين يستشفعون بهم الشفاعة الصحيحة، وأما الشفاعة الباطلة فإنها لا تنفع حتى يوم القيامة. ليس هناك أرجى للعبد من رحمة رب العالمين، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها ثابتة وهي حق، ويوم القيامة ثابتة ولا ينكرها أحد، ومن أنكرها فهو كافر، ولكن رحمة الله أوسع لنا من شفاعة الشافعين، هذا الذي يجب أن يعتقده المسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم.